الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فصلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وسار على هداك ودربك. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب المؤمنون، روى الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: الشتاء غنيمة العابدين. وقال ابن مسعود: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن البصري: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. هكذا فرح سلفنا بالشتاء ووقت الشتاء. ولكن نحذر من أحاديث دارت على ألسنة الناس رفعوها إلى سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وهي لا تصح سندا ولا متنا، وإن كان فيها من المعنى الصحيح، ولكن لا يصح أن يرفعها الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولهم: الشتاء ربيع المؤمن. هذا لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وردت هذه العبارة عن بعض السلف. كذلك قولهم: أصل كل داء البرد. وقولهم: اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، وغير ذلك مما يشيع بين الناس وعلى ألسنة العامة. الشتاء فيه آيات وعبر وعظات، ومن أول هذه الآيات ومن أوفر هذه العظات ما فيه من الصواعق. قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالصواعق علامة ودليل على أن الله شديد المحال، أي شديد الأخذ والعقاب. وورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من عظماء الكفر جاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له وجادله في ربه: ما ربك الذي تدعونا إليه؟ من حديد هو؟ من ذهب هو؟ من فضة هو؟ من نحاس هو؟ فأنزل الله عليه سحابة فيها صاعقة فأحرقت. وأنزل الله قوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وورد أيضا في سبب نزول هذه الآية قصة عامر بن الطفيل وأربد ابن ربيعة عليهما لعنة الله، لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فجادلاه وحاول أن يأخذ منه نصف الأمر: يا محمد اجعل لنا نصف الملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء. فقال أحدهما: والله لأملأنها عليك، أي المدينة، خيلا جردا ورجالا مردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني إن الله سبحانه وتعالى بقدرته يحفظني ويعصمني، وكذلك الأنصار، أبناء قيلة أي الأنصار الذين ناصروا الله ورسوله يعصمون رسول الله منكم، فما كان منهما إلا أن أراد الفتك برسول الله ولكن الله عصمه وحماه. فانطلق يؤلبون العرب على حرب رسول الله، وجمعوا الجموع لمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سحابة فيها صاعقة فنزلت على إربد فأحرقت، ونزل على الآخر وهو عامر بن طفيل نزل عليه الطاعون فأصيب بغدة كغدة البعير فقتلته. هكذا الله سبحانه وتعالى جعل في الصواعق عذابا وعقابا، وهو سبحانه وتعالى شديد المحال. كذلك في الشتاء من الأمور والآيات الرعد والبرق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في السلسلة الصحيحة أنه قال: أقبلت يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب. هذا الصوت هو صوت ذلك الملك الذي يزجر السحاب فيسوقه حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. فقالوا: صدقت. كذلك من الآيات في الشتاء الغيم والريح والمطر. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين أنها قالت: إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيما أو ريحا لا كحالنا يفرح مع الفارحين ويسير مع السائرين، لا، وإنما عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا. الناس إذا رأوا الغيم، لأنه بشارة على نزول المطر، فالناس يفرحون رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة، يعني تكره ذلك. وفي رواية عند مسلم قالت: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ريحا قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فتقول يا رسول الله أرى في وجهك الكراهة. وفي رواية أخرى قالت أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فإذا أمطرت السماء سري عنه، أي خفف عنه، وفرح بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول يا رسول الله عند الريح والغيم أرى في وجهك الكراهة، وأرى في وجهك القلق والاضطراب والخوف من الله سبحانه وتعالى. فيقول يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بمثله، قد قالوا هذا عارض ممطرنا، يقصد عادا قوم سيدنا هود عليه السلام، كانوا يعيشون باليمن في الأحقاف، أي في الجبال الرملية المطلة على البحر، كانوا مشركين بالله عاصين لرسول الله هود عليه السلام. فلما جاءهم بالدين والإسلام والعلم أبوا ورفضوا أن يتبعوه، فأرسل الله عليهم ريحا ففرحوا بها وقالوا هذه الريح وهذا الغيم الذي يأتي من بعيد عارض ممطرنا، جاءتنا الأمطار، وفرحوا واستبشروا. فجاءهم الرد بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح والغيم اضطرب وخاف، فلما تأتي الأمطار والرحمة فإنه يسرى عنه ويستبشر صلى الله عليه وسلم. كذلك من آيات الشتاء التي يعتبر بها المعتبرون ويتعظ بها المتعظون شدة البرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. بعض الناس يعتقد أن في النار حرارة شديدة فقط، نار تلظى فقط، لا، ولكن يوجد في النار أيضا برد شديد زمهرير. فأشد ما نجده في هذه الأيام فإنما هو من زمهرير النار، من زمهرير جهنم والعياذ بالله، وأشد ما نجده من حرارة الصيف فهو من سمومها. لذا يجب على المؤمن العاقل التقي الذكي أن يتدبر وأن يتفكر في اختلاف الأحوال وتعاقب الأيام والفصول، فلا تمر عليه الأحوال هكذا مرور الكرام، ولكن يتذكر عندما يجد شدة البرد ويتذكر شدة البرد في النار فإن برد الدنيا يهون. الإنسان الذي تحجزه حرارة الفراش ودفء اللحاف عن القيام لصلاة الفجر عندما يتذكر برد النار فإنه لا شك ينتفض ويقوم ويلقي الفراش عنه ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى، يقدم في الدنيا، يتحمل برد الدنيا حتى يقيه الله برد النار. اللهم إنا نسألك أن تقينا برد النار وحرارة النار يا رب العالمين. عندما نصاب بالبرد في هذه الأيام لا تتحول عينه عن أناس أصيبوا بشدة البرد، تسمع الأخبار هكذا وتمر عليك مرور الكرام، فما الأطفال والنساء والشيوخ الذين في المخيمات وقد رأيتم لهم صور ومشاهدات يعيشون في برد، ينامون في برد، ينزل عليهم الثلج كاللحاف يغطيهم حتى مات منهم أناس. أولا ندعو لهم، ثانيا نتبرع ونساعد ونساهم بكل الطرق المتاحة والسبل الممكنة، ثالثا أن نسأل الله أن يرفع عنا ما قد حل بهم. فالإنسان يتدبر ويتفكر من شدة هذا البرد. ثانيا أن يكثر من الدعاء، فهناك أدعية تتعلق بشدة البرد والمطر في هذا الشهر وفي هذه الشهور الباردة، فعند رؤية الريح نقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وعند رؤية السحب يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها. وعند نزول المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ويكثر من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند المطر. كذلك إذا كثر المطر على الناس حتى تعطلت المصالح وأضر ببيوت المسلمين وأصيب المسلمون في الطرق وفي مصالحهم، كثر المطر ونزل المطر بكثرة، ماذا يقول المؤمن؟ اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم اجعلها على الصحاري، اللهم لا تجعلها علينا ولكن على الصحاري حتى تتعمر وتنبت بفضلك يا أرحم الراحمين. لكن لا يدعو المسلم أبدا بأن يمنع المطر، لأن المطر رحمة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وبعد انتهاء المطر نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. ويستحب للمسلم عند بداية نزول المطر أن يكشف عن بدنه عما استطاع من بدنه، أن يشمر عن ساعديه، أن يكشف عن رأسه، وأن يتعرض للمطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعلل ذلك بقوله: لأنه حديث عهد بربه. مطر مبارك، ماء مبارك، نزل حديثا من عند الله سبحانه وتعالى. أو كما قال سيدنا علي لما فعل ذلك وسئل عن سبب ذلك قال: بركة نزلت من السماء لم تمسسها يد ولا سقاء. وكان يكشف عن رأسه وجسده ويمسح وجهه وما استطاع من جسده بهذا الماء المبارك. ولنعلم أحبتي أن من أسباب قلة المطر على بلاد المسلمين الذنوب والمعاصي التي ظهرت بين الناس. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال الإمام القرطبي: ظهر الفساد أي الجذب والقحط وقلة المطر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بالذنوب والمعاصي. ومن أسباب نزول المطر على المسلمين بالخير والرحمة التوبة والاستغفار حيث قال الملك الغفار سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. السماء يعني المطر، والأرض يعني النبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل وأن يفتح علينا من فضله ورحماته. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو استقاموا على طريقة الإسلام الصحيحة وعلى منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنزلنا عليهم المطر والخير، لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثيرا منصبا. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الأمطار وأن ينزلها علينا بغير ضرر ولا أذية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، المطر نعمة عظيمة لا يجب أبدا أن تنسب إلا لله. فعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي على إثر مطر، كان في هذه الليلة مطر، فصلى بنا رسول الله الصبح. فلما انصرف أي من الصلاة وانتهى منها أقبل عليهم فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالقائل واحد من اثنين: إما مؤمن بالله الذي نسب نعمة المطر إلى الله سبحانه وتعالى فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته، وإما كافر، كافر كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهذا الذي يعتقد أن منزل المطر هو النوء والكوكب، وإما أن يكون كافرا كفرا أصغر، كفرا ليس ناقلا من الملة، يسمى كفر النعمة، وهذا الذي يعتقد أن المنزل للمطر هو الله، ولكنه مع ذلك يعتقد أن النوء والنجم سبب في إنزال المطر، والأنواء والنجوم ليست من الأسباب، ولو كانت سببا فإنها لا تجعل شريكا مع الله ينسب إليها نزول المطر. ولكن يجوز كما يقال في الأرصاد الجوية أننا توقعنا كذا، أو الأنواء والنجوم من حالتها يعلم أنه سيكون كذا، وهذا نسبة ظرف. فلا يقول المؤمن مطرنا بنوء كذا، ولكن يقول مطرنا في نوء كذا. هناك فرق شاسع بين الاثنين. كذلك من الأحكام التي يجب على المسلم أن يتذكرها في فصل الشتاء ومع البرد الذي نعيش فيه، أولا أن المطر الذي ينزل من السماء ماء طهور، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثانيا، يجب على كل واحد منا أن يسبغ الوضوء إسباغا كاملا، لأن إسباغ الوضوء في هذا البرد الشديد تكفير للذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال القاضي عياض: وإسباغ الوضوء إتمامه، فيجب أن يأتي الماء على كل الأعضاء، وألا يترك الإنسان مكانا، ولا يقصر الإنسان في تشمير ثوبه، وإنما لابد أن يستوفي المكان الواجب استيفاء كبيرا. كذلك قال ابن رجب: فإن شدة البرد لدينا يذكر بزمهرير جهنم، فملاحظة هذا الألم الموعود يهون الإحساس بألم برد الماء. ولا بأس بتسخين الماء. بعض الناس يقول: لا يا عم الشيخ، أنا مش هشغل السخان ولن أسخن الماء في هذا البرد. ليه؟ من أجل أن آخذ الثواب كاملا. لا، فإننا لم نتعبد بالمشقة ولكن باليسر ورفع الحرج. فإنك إن سخنت الماء ناويا أن ترفع عن نفسك الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر كاملا ولا ينقصك منه شيئا. كذلك يجوز لك في هذا البرد المسح على الجورب والخف بشروط: أولا، اللبس على طهارة، أن تتوضأ أولا ثم تلبس الجورب الشراب أو الخف، ثم بعد ذلك أن يستر كل المكان، مكان الغسل لابد أن يكون مستورا سترا تاما. ثم يكون مدة المسح للمقيم في بلده غير المسافر، فإنه يمسح 24 ساعة، يعني يوم وليلة. أما المسافر فيمسح 72 ساعة، ثلاثة أيام بلياليهم. يبدأ المسح من أول مسحة يمسحها، المدة 24 ساعة تبدأ من أول مسحة. يعني أنا لبست الشراب أو الجورب أو الخف بعد صلاة الصبح، لبسته على طهارة كاملة ولم أمسح عليه إلا قبل صلاة الجمعة بساعة، من هذا الوقت يبدأ الوقت الذي يمسح فيه على الشراب. يعني أمسح على هذا الشراب حتى ثاني يوم في نفس الميعاد الساعة 11، إذن غدا الساعة 11. حتى لو لم أمسح عليه لحدث، يعني أنا مسحت وحتى أنا لو كنت على طهارة، فإن الصحيح من أقوال العلماء أن بداية أول مسحة هي بداية التوقيت للأربعة وعشرين ساعة أو الاثنتين وسبعين ساعة. والمسح يكون أعلى الخف فقط، من أول القدم حتى الساق، ولا يكون مسح على أسفل الخف ولا في العقب، فإن هذا لا يجوز أبدا. كذلك يؤخذ في هذا البرد وفي هذا المطر وفي هذا الشتاء حكم ورخصة من الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين. فإذا كان هناك مطر أو برد شديد أو رياح شديدة أو وحل، فإنه يجوز للمسلمين أن يجمعوا بين صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت إحداهما، وكذلك الجمع لصلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ويكره في هذا البرد للمسلم أن يتلثم في صلاته، هكذا بعض المسلمين يصلي ويلثم ويغطي فمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أما من كانت فيه سبب أو مرض ويقتضي أن يغطي الإنسان فمه فهذا جائز ولا شيء فيه. كذلك في هذا الفصل يكثر الناس من إشعال النار للتدفئة، سواء المدافئ الكهربائية أو المدافئ التي نشعل من أجلها النار والحطب، فلا يجوز للإنسان أن يصلي ويجعل المدفأة أو النار أمامه، لأن في ذلك تشبه بالمجوس والعياذ بالله من عبدة النار. الأمر الثاني هذا دفع لتهمة ووسيلة الشرك، نعوذ بالله منه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع الأيام على المسلمين رحمة وخيرا وبركة. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عن جميع المسلمين وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين ما هم فيه يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم اغسلنا من الخطايا والذنوب كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقنا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.